عايز تكون واقعية. لذلك مهم تعرف ان الناس لما تيجي تعظم حد مش بتعظم بس العالم، يعني بد ان يجمع مع العلم صفات اخرى. كسب قلوب الناس لا يكون بالمعلومات فقط، حتى تكون مرجعية الناس في اخلاق مهمة. في ناس اسلمت من كرم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، من كرمه صلى الله عليه وسلم فقط. في مناصب لا يصلح معها البخل، حتى لو يصلح البخل مع بعض الافراد الاحاد. فقال صلى الله عليه وسلم: واي دواء ادوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان صلى الله عليه وسلم من عمرو بن الجموح كان كريما، بل كان في الجاهليه وفي الاسلام خلق متاصل. كان في الجاهليه يقوم على الاصنام ويعطي ويقطع عند الاصنام، وبعد الاسلام كان يولد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج صلى الله عليه وسلم. يبقى مساله يعني في اخلاق تكسب بها قلوب الناس. خلاص ده مهم للانسان يعرف ان الاخلاق اللي فيها نوع من التسامح والعطاء. في وظائف السياده، العالم، المربي، الداعيه، هذه الوظائف لابد ان يكون الانسان فيها معطاء، يتعامل فيها بالفضل حتى يكسب قلوب الناس. ثم قال الامام البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك ابن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. سيدنا معاوية في الفترة دي كان أميرا للمؤمنين، بعث إلى المغيرة بن شعبة يقول له إيه؟ طلب منه إيه سيدنا معاوية؟ يقول له: أن يكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين ولا زال يطلب العلم وازاي يبحث عن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والانسان قد يعني يتعذر لنفسه ويعتذر لنفسه: اصل انا مشغول، اصل ظروف ما تسمحش ان انا اتعلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا بيقول له ايه؟ ولو اي شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من دأب معاويه رضي الله عنه. وفي روايه ايضا انه ارسل الى عائشه رضي الله عنها: اخبريني بشيء سمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ايضا روايه قال: ولا تكفري حتى اعمل به. سيدنا معاويه كان بيطلب العمل. فبعث لسيدنا المغيره وقال له: ابعت لي شيء سمعته. وهو مين؟ وهو امير المؤمنين. كان ممكن يقول له: تعالى قول لي. لا، ابعت لي شيء، اكتب لي شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب اليه المغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال واضاعه المال وكثرة السؤال، وعن منع وهات، وعقوق الأمهات، وعن وقت الدار. بعض أهل العلم قال: لا يشترط هنا أن تكون هذه الوصية التي أرسل بها المغيرة إلى معاوية رضي الله عنه، لا يشترط أن يكون الوصية لها علاقة بالحكم مثلا أو بأخلاق حد، لا، هو بيعلمه الدين عموما. يعني مش لازم كل واحد يقول لك: قول لي علمني شيء. تقعد تبحث يا ترى هو مثلا بيشتغل مثلا في الهندسه، تشوف له حديث بتناسب الهندسه، بيشتغل في الطب. لا، ممكن تقول له ده وتقول له: ما عموم الدين. زي ما احنا بنقول اصلا من اهداف قراءه كتاب الادب المفرد وغيره من الكتب او المرور حتى على القران، انك بتمر على الدين، تعرف الدين عموما بالعرض كده بيقول ايه؟ ايه اللي موجود في الدين؟ ايه الاخلاق الموجوده؟ ايه الاولويات الموجوده؟ فلا يشترط هنا حتى نبحث عن العله والحكمه، لا يشترط ان يكون في حكمة من هذه الأمور تحديدا لسيدنا المغيرة، بعد ده تحديدا للمعاوية. وقد تبحث عن الحكمة في حديث آخر، يعني لما سيدنا عائشة أرسلت، لما سيدنا معاوية قال لها: أرسلي إلي لحديث. سيدنا عائشة بعتت له إيه؟ قالت له مش فاكر النص الحديث، إن معناه يعني إن الحديث اللي هو المشهور: أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن أسخط الله ورضى الناس صاحب الله عليه وأسخط الناس. فقد تكون السيدة عائشة تقصد شيئا، عايزة تقول له يعني طراعي ربنا تكرم منك. لأن في بعض الروايات أظنها في مسند أحمد، اللي بدأت السيدة عائشة بالوصية قالت: اتقي الله لسيدنا معاوية. فممكن تكون الوصية اللي أنت بتوصيها لحد ليك غرض منها، أو ممكن بتنصحه بعموم عموميات الدين. طيب، هنا المغيرة بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى عن قيل وقال. طبعا دي أكثر حاجة إحنا محتاجينها في زمن وسائل التواصل اللي هي قائمه اصلا على قيل وقال. يعني لو احنا امتنعنا عن قيل وقال بنعمل ايه؟ هنقفل حساباتنا

فبيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم نراك طيب نفسك، قال ايه؟ قال لي صلى الله عليه وسلم اجل الحمد لله. قال لك ما شاء الله شكلك مبسوط النهارده، خلاص قال له ايه؟ الحمد لله، اجل والحمد لله. ثم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الغنى. ويبدو ان والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحديث عن طيب النفس، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم باشياء قد يظنها الناس هي من اهم اسباب طيب النفس. يعني طبعا انت ما انا لما يعني يوم المرتب بيبقى شكل ايه؟ طيب النفس معروف يوم بتقبض. فقال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الغنى، اكيد دي من الحاجات اللي انتم معتقدين هي بطيب النفس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر الغنى انه لا باس بالغنى لمن اتقى. مفيش مشكله ابدا الانسان تطيب نفسه بالغنى طالما هيتقي الله في الايه؟ في الفلوس دي. والصحه لمن اتقى خير من الغنى. يعني الفاضل طبعا الجمع واحتسى الله الاثنين، ربنا يرزقك في الغنى ويرزقك العافيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفهم ان اللي عنده صحه طيب النفس اكثر من اللي عنده المال. ده مشاهد صلى الله عليه وسلم العافيه. تجد انسان عنده المال ومريض لا يستطيع ان يتمتع به. تجد انسان فقير لكن من الله عليه بالصحه تجده طيب النفس. الالام صعبه، نسال الله العافيه. فقال والصحه، قال صلى الله عليه وسلم والصحه لمن اتقى، لان برضه الصحه ممكن تضيعها في الحرام. والصحه لمن اتقى خير من الغنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ايا كان بقى السبب اللي هيوصل لك لطيب النفس طالما من الحلال، وطيب النفس من النعم، وفي روايه من النعيم. ان ربنا يرزقك طيب نفس ده شيء، ده نعمه من ربنا انك تكون مستريح البال. ومن اسباب طيب النفس قضيه الاعمال الصالحه، الصلاه والذكر، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بل حتى الاعمال الدينيه الشاقه من اسباب طيب النفس وصلاح البال. الاعمال الدينيه الشاقه من اسباب طيب النفس وصلاح البال، والدليل على ذلك الاعتكاف. لسه فاكرين الاعتكاف؟ شايل الوجبات يعني؟ لا سيبك من الوجبات اللي انت كنت بتاكلها. صلاح البال فين في القران؟ اصلح باله سوره الايه؟ سوره القتال، تكلم عن الجهاد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واصلح باله. ثم قال الامام البخاري يتكلم هنا بقى هيجيب مجموعه من الاحاديث قد تشير بما ان الباب باب طيب النفس عن مثل هذه الامور اللي بتجلب طيب النفس او العكس، اللي بتعمل حزازيه في القلب كده او ضيق النفس. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، حدثنا معن عن معاويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه، عن حديث ده احنا حديث وبصه اللي فات وده النواسي بن سمعان كنا قلنا يعني بعض المراجع فيه. عن نواس بن سمعان الانصاري انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم، شرحنا المره اللي فاتت ايه مقصد البر وكلام ابن رجب راجعوه بقى. فقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وهناك ذكر مع حسن الخلق واتكلمنا عن البر. هو الامام بقى جايب الحديث ده تاني هنا عشان الاثم، والاثم ما حاك في نفسك. يبقى حاك في نفسك او في روايه حك في نفسك، دي عكس طيب النفس. يعني زي ما الاعمال الصالحه تجعل الانسان طيب النفس، هناك امور بتجعل الانسان نفسه ضيقا، ولا سيما المؤمن، وده من رحمه الله ان تضيق نفسك بالمعصيه. ده معناه انك لا زال الله يعاملك من رحمه ربنا. ليه؟ لان لما نفسك بتضيق تبقى عايز تخرج من الضيق فتبحث عن التوبه. زي وعلى الثلاثه الذين خلفوا. طب ما في منافقين ما كانوش حاسين باي ازمه، يعني في ناس تخلفوا عن غزو تبوك ما حسش باي مشكله. كان سيدنا كعب ماشي في المدينه لا يرى الا منافقا مغموصا في النفاق، مش حاسين باي مشكله. سيدنا كعب ماشي وبيبكي وضيق وهما ايه اللي حصل؟ تزعل نفسك يعني. رضوا بان يكونوا مع الخوارج. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحان. يعني هو ايه فاكر كده هربت منهم؟ يعني هو معتقد ايه؟ ان هو ده وهو اصلا وكده مع المنافقين. هو دخل نفسه مع المنافقين، انت بتعمل ايه؟ فمن رحمة الله أن يضيق صدرك بالمعصية. فاستغل النعمة دي، لأن ممكن بعد فترة تفعل المعصية ولا تشعر بهذا الضيق، فده استدراج. صلى الله عليه وسلم في واحد بيبقى حذر للمعصية، عارف إن لها أثر مباشر في حياته. بعد فترة

ولو حصل حاجة قد أنعم الله علي إذا ما أكون معهم شهيدا، اللي هو قاعد مش عايز يحصل له أي شيء، ومتصور ده من هيجري له راحة البال. بالعكس الإنسان البخيل الجبان هو دائما مرتاب، قاعد سريبة خايف. الإنسان الشجاع البذول المعطاء يشعر بطيب النفس. ثم آخر حاجة ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب، ويبدو أيضا أنه له علاقة بطيب النفس، لأن ده كله ده تحت باب طيب النفس. قال حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. يبقى أسباب الخير واسعة، وده من رحمة ربنا، وهذه كلها من أسباب طيب النفس. زي ما قلنا دايما هذه من أهم المعاني في الشريعة، سعة الشريعة، سعة الدنيا، سعة للعالمين. فإن لم تجد نفسك في باب ابحث في باب آخر، إياك أن تترك كل أبواب الشريعة. الشريعة واسعة كما قلنا. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أقل حاجة. وإن من المعروف، وفي نسخة من غير الواو، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا أيضا يدخل على أخيك طيب النفس، اكتئب تبتسم في وجهه، وأن تمرغ من دلوك في إناء أخيك. يعني معك حاجة إذن لأخوك أيا كان. يعني طبعا هنا لو المقصود الشيء نفسه الماء، أو مثل عام أي حاجة معك، أن تمرغ من معك في دلوك، معك مال، معك طعام، معك داب عايز توصله، أي شيء معك، كن معطاء، كن معطاء أن تفرغ من دلوك في إنائك. خلي ده من شعاراتك في الحياة، إن أنت اللي معك تعطي منه، يعطيك الله، يعطيك الله سبحانه وتعالى البركة. حتى لو لسيما في مثل هذه الأزمات اللي الناس بتعيشها، أو إطعام في يوم ذي مثلا، يوم في نجاعة، أو حتى أظن قتادة كان بيقول يوم يشتهي الناس فيه الطعام، فقالوا طب الطبيعي ان الناس تشتهي الطعام في كل وقت، لكن يقصد يعني في حرص زائد على الطعام في هذه الفترة من قلته ومدرته. في هذه الأوقات المعروف والصدقة والكذاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وأن يهديكم وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.